السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم. وهذا هو الدرس السادس من تسلسل دروس شرح النخبة، وهو الأول بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وسبق أو توقفنا في حديثنا الماضي عند الكلام على السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، فإنه تقدم لنا أن أسباب رد الحديث تعود في الجملة إلى سببين كبيرين، أحدهما الطعن في الراوي، والثاني الانقطاع في الإسناد. وبينا ما ينتج عن الانقطاع في الإسناد من أنواع حديثية، ثم انتقل الكلام بنا إلى الحديث عن الأنواع التي تنتج عن الطعن في الراوي، ومضى منها جملة من الأنواع نلخصها في الآتي. مضى منها التقديم والتأخير وما ينتج عنه من أنواع كالمضطرب والمقلوب ونحو ذلك، ومضى معنا أيضا من الأنواع كذلك المصحف والمحرف، وهذا مر معنا في الكلام على المعلل ونحو ذلك من الأنواع. في هذا المجلس نبتدئ بالحديث عن السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهو البدعة. والبدعة أيها الإخوة سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها، لكن في الجملة هي تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة ومفسقة. فماذا يقول الحافظ رحمه الله؟ يقول رحمه الله في كلامه هنا: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجورقاني أو الجوزقاني شيخ النسائي. سبق الإشارة إلى موضوع البدعة في أول الكلام على ما يتعلق بشروط الحديث الصحيح والعدالة ونحو ذلك، لكنها كانت إشارة عابرة، وقلنا إنه سيؤجل الحديث في البدعة إلى هذا الموضع. وهنا نلخص كلام الحافظ رحمه الله في البدعة إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة مسائل، يعني خلاصة كلام الحافظ في هذا الموضع يعني يتلخص في النقاط الثلاثة التالية. الأولى أن البدعة نوعان، أفادنا أن البدعة نوعان: مكفرة ومفسقة. الفائدة الثانية أو الخلاصة الثانية من كلامه رحمه الله أن صاحب البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، فأفادنا بذلك أن في البدعة المكفرة إيش؟ وهذا وهم من الحافظ رحمه الله، فالبدعة المكفرة لا يقبل راويها أبدا، أي التي أجمع الأئمة والسلف على ماذا؟ على تكفيره، لا ما وقع الاختلاف بينهم أو نعم بينهم في كونه كافرا أو غير كافر. فمثلا بدعة الجهمية اتفق الأئمة على تكفير أهلها، فهؤلاء لا يقبلون روايتها من تلبس بها أبدا. فإذا نقول إن حكاية الخلاف في البدعة المكفرة وهم، والصواب أنه لا تقبل أبدا. كذلك أيضا غلاة الرافضة والعياذ بالله الذين ربما ادعوا الألوهية في علي رضي الله عنه، أو رأوا أنه يتصرف في الكون، أو يطعنون في اختيار الله تعالى، وهذا هو غلاة يعني صلى الله عليه وفجار، يعني حينما يقولون إن جبريل خان الأمانة وكانت الرسالة ينبغي أن تذهب إلى علي لا إلى محمد ونحو ذلك من المقالات الكفرية. فهؤلاء لا خلاف في رد إيش؟ لا خلاف في رد بدعتهم، لا خلاف في رد بدعتهم. و ينبغي أن ينتبه لهذا. الخلاصة الثالثة أن حديث المبتدع بدعة غير مكفرة عند الحافظ يقبل، لكن بشرطين. ما هما الشرطان؟ ها؟ أن لا يكون داعية، وأن لا يروي ما يقوي بدعته. واضح؟ صاحب البدعة المفسقة أو غير المكفرة تقبل روايته بشرطين، ما هما يا عبد الرحمن؟ الأول أن لا يكون إيش؟ داعية، ما يدعو الناس إلى بدعته التي هو فيها، يدعو إلى الاعتزال، يدعو إلى مثلا التشيع الذي لا يصل إلى حد الكفر، يدعو إلى الخروج وهم الخوارج ونحو ذلك، هذه البدع التي لا تصل إلى حد الخروج من الملة. الشرط الثاني أن لا يروي ما يقوي بدعته، ومفهوم ذلك أنه إن وجد فيه أحد الوصفان بأن كان داعية أو دعا إلى ما أو روى ما يؤيد بدعته فإننا إيش؟ نرده. هذا خلاصة كلام الحافظ رحمه الله تعالى. ولكن إذا نظرنا في تطبيقات الأئمة رحمهم الله الكبار، وعلى رأسهم البخاري ومسلم وداود وغيرهم وأحمد وهؤلاء الأكابر، نجد أن في هذا التقرير أيضا ملاحظة أو فيه نظر. وأعظم ما يعترض به أيها الإخوة على المسائل النظرية هو التطبيق العملي، لأن هذه القواعد الاصطلاحية لا يصلح أن تجرد من التطبيق النظري للأئمة، لأنهم يعني الأئمة هم الذين مارسوا هذه القواعد قبل أن تكتب، قبل أن تكتب في النخبة، وقبل أن تكتب في الكفاية، وقبل أن تكتب في الموقظة، وقبل أن تكتب في علوم الحديث لابن الصلاح. فهؤلاء أصلا الأئمة المتأخرون الذين كتبوا هذه الكتب في مسلمة كتبوها بناء على ماذا يا إخوة؟ بناء على تطبيقات الأئمة الأولين، بناء على تطبيقات الأئمة الأولين، فأخذوها من تطبيقاتهم ومن سؤالاتهم ومن إجاباتهم على الطلاب. فالأصل ما هو؟ تطبيقاتهم. فنقول في تقرير الحافظ رحمه الله لهذه المسألة فيه نظر، والسبب قلنا تطبيقات أكابر الحفاظ رحمهم الله تعالى، وعلى رأسهم الشيخان البخاري ومسلم، وهم القمة في الصحة في دواوين الإسلام. فإننا نجد في الصحيحين أن البخاري ومسلم أخرج لأناس من رؤوس أهل البدع الدعاة إلى بدعهم، لكنهم تأكدوا وتيقنوا من صدقهم وحفظهم، وهذا أيها الإخوة نموذج تطبيقي لإنصاف الأئمة مع المخالفين. فلم تحملهم المخالفة على ماذا؟ على رد أقوالهم، ولا على رد رواياتهم. لم تحملهم المخالفة على رد رواياتهم، أما الأقوال فمردودة بلا شك، يعني المتعلقة بالبدعة. وإذا نقول خلاصة كلامنا في هذه النقطة أن الحافظ رحمه الله اعترض عليه بماذا؟ اعترض عليه بتطبيقات الأئمة في هذا الباب، من بخاري، مسلم، ابن خزيمة، وداود، أحمد وغيرهم. وأيضا يعترض عليهم بتصريحهم بأنهم يروون عن من اتهم في دينه لكنهم رووا عنه لقبولهم لروايته، كما سأذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى نماذج لذلك. فمثلا من الخوارج الكبار الدعاة الكبار إلى بدعهم الذين روى عنهم الشيخان، مثلا عمران بن حطان، السدوس، وكذلك أبو حسان الأعرج، هذان من كبار الخوارج، ومع ذلك أخرج البخاري لأبي عمران لعمران بن حطان، وكذلك أيضا أخرج لأبي حسان الأعرج. قال أبو داود رحمه الله تعالى: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. ما السبب أيها الإخوة؟ لأن الخوارج يرون أن الكذب كفر، لأن مبدأهم وعقيدتهم أن الوقوع في الكبيرة إيش؟ كفر. واضح؟ فهم لا يمكن أن يكذبوا من هذه الجهة، الخطأ يخطئ مثل غيره من أهل السنة، لكن أن يكذب لأجل أن يؤيد بدعته لا، لا يفعل ذلك. أيضا من رؤوس أهل البدع الذين أخرج عنهم الأئمة أحمد والبخاري ومسلم شبابه بن سوار، فقد كان إماما في الإرجاء، رحمه الله وعفى عنه، وكان داعية ومع ذلك أخرجوا له شبابه ابن سوار. كذلك أيضا من أهل البدع الذين أخرج لهم الأئمة عدي بن ثابت الكوفي، فهذا كان يقول عنه الإمام أبو حاتم الرازي كان إمام مسجد الشيعة وقاصهم في الكوفة، لاحظ إمام وقاص يعني ممن يؤيد هذه البدع ويدعو لها، ومع ذلك لاحظ أخرج له الإمام مسلم حديثا من طريقه عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لو أردنا أن نطبق تقرير الحافظ رحمه الله هنا لرددنا هذا الحديث، لماذا؟ لاجتماع الشرطين فيه، فهو داعية وروى ما يؤيد بدعته، وروى ما يؤيد بدعته. ما هي تأييد البدعة؟ في الثناء على علي رضي الله عنه، ولكن هذا لم يقع. وهذا الحديث بالمناسبة لم يعترض أحد من الأئمة يا مجاهد على تصحيحه البتة أبدا، ما أحد ناقش مسلما فيه، بل سلموا له بذلك، سلموا له بذلك. المثال الخامس وأضمه إلى هذا المثال ليتبين عظيم الإنصاف، وهو عباد بن يعقوب الرواجني. فهذا الراوي كان يقول عنه ابن خزيمة وهو يروي عنه حتى يبين لك أنهم يطبقون ويقولون أيضا ويصرحون، يقول: حدثنا المتهم في دينه الثقة في حديثه. يا سلام، أرأيت أروع من هذا الإنصاف؟ أتحدى أن تجد في كتب الرافضة رواية عن أحد أئمة السنة الذين لا أقول يصرحون بنقدهم ودمهم، بل أحد من أئمة السنة الذين ليسوا على مذهبهم، لكن أهل السنة لا يمنعهم ذلك من الإنصاف. فهذا ابن خزيمة يصرح، لا أحد يجي يستدرك عليه ويقول ترى ابن خزيمة مثلا ما عرف أن هذا الراوي مبتدع أو خفي عليه حاله، لا، هو يصرح لك ويقول: حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني الثقة في حديثه المتهم في دينه. والسبب كما قلنا لأنه شيعي قح. إذن خلاصة القول أننا نقول إن في تقرير الحافظ هنا نظرا لسببين: أولا التطبيق العملي، والثاني لتصريح الأئمة بأنهم يعرفون هذا وبأنهم يروون عمن علموا حاله. هذا دليل نظري. عندنا دليل عقلي أيها الإخوة على قبول رواية هؤلاء، وأنا لم أذكر الدليل العقلي هنا إلا تبعا للدليل النظري، وإلا الدليل العقلي لا يستدل به وحده في مثل هذه المقامات. فما هو الدليل العقلي؟ الدليل العقلي على قبول رواية المبتدع الذي ثبت صدقه في الحديث أننا نقول: إن كان هذا الراوي صادقا مقبولا في حديثه فيجب أن تقبلوا ما يرويه مطلقا كغيره من الناس إلا إذا تبين خطأه، واضح؟ سواء روى ما يؤيد بدعته أم لم يروي. لماذا؟ لأنه إن كان متهما بحيث يروي ما يؤيد بدعته فهذا يسقطه تماما، لا من رواية البدعة ولا من غير، لا مما يعزز بدعته ولا مما لا يعزز بدعته، ينبغي أن يسقط، لأنه اتهم الآن بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا لم يتهم فمن المنطق أن تقبله، سواء كان هذا الحديث مما يؤيد بدعته أو مما لا يؤيد بدعته. واضح يا إخوان الدليل العقلي على ذلك؟ نقول هذا إما أن يكون صادق أو غير صادق، إن كان صادق وجب عليك أن تقبل حديثه، وإن لم يكن صادقا فوجب عليك أن ترده. فإن كان متهما فلا فرق بين أن يروي ما يؤيد بدعته وبين ما لا يروي ما يؤيد بدعته. وهنا نعرض هذا لنؤيد قوة هذا القول، لأن ثمة أئمة يقولون بخلاف هذا فلا بد من توضيح الحجة. لكن قد يقول قائل: وهل هذا الكلام الذي تذكره الآن يخفى على من رجحوا هذا القول؟ الجواب لا، ليس، لا أدعي أنه يخفى، لكن الأئمة الذين رأوا رد رواية المبتدع لما يؤيد بدعته قالوا إن هذا فيه احتياط للدين، احتياط للدين، فلهم مأخذ احتياط للدين، بحيث لا يدخل عليه شيء من رواية هؤلاء الذين قد يروون ما يؤيد بدعتهم، وعندنا من أصول الإسلام من رواية الثقات ما يغنينا عن رواية هؤلاء. لكن الأقرب والأظهر والله تعالى أعلم كما ترون التطبيق العملي لهؤلاء الأئمة يؤيد ما ذكرنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى السبب الأخير من أسباب الطعن في الراوي، فقال رحمه الله: ثم سوء الحفظ، هذا هو السبب العاشر. بين رحمه الله في كلامه على سوء الحفظ أنه لا يخلو من حالين، فقال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط. إذن هذا الحال أو هذان الحالان نتج عنهما نوعان من أنواع علوم الحديث يا زياد، نوعان من أنواع علوم الحديث. النوع الأول هو الشاذ، وهو أن يتفرد سيء الحفظ بحديث من الأحاديث، وهذا يؤكد لكم أيها الأخوة ما ذكرناه أكثر من مرة في هذه المجالس، وهو أنه ينبغي لطالب الفن هذا أن ينتبه لإطلاقات العلماء للمصطلحات. فقد سبق معنا أن الشاذ في أشهر تعريفاته أن يروي الثقة حديثا فيخالف غيره من الثقات، واضح؟ وقلنا أن هذه من أشهر صور الشاذ، وقلنا إنها ليست الصورة الوحيدة للشذوذ بل هذه أشهرها، وقلنا إن من الشذوذ ما يطلق على تفرد الثقة مطلقا، ومنه هنا بتصريح الحافظ نفسه بأن سيء الحفظ أي الذي كثر خطأه على صوابه، الذي كان يعني يكون صوابه أكثر من خطأه وليس فاحش الغلط، انتبهوا كما بينا الفروق بينهم في الدرس الماضي، وهو إذا تفرد بمثل هذا فإن حديثه يسمى شاذا. هذا الذي حفظه الضعيف ملازم له من يوم خلقه الله، من يوم دخل في علم الحديث وهو ضعيف سيء أو وهو سيء الحفظ. الصورة الثانية من سوء الحفظ هي التي تكون طارئة، وهذه غالبا تحدث لما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله أو طارئا فالمختلط، أو طارئا فالمختلط، أنه في الأصل كان ثقة ضامن حافظ، لكن طرأ على ذهنه شيء أفسد حفظه وضبطه. ما أسباب الاختلاط؟ كثيرة، ليس هذا موضوع ذكرها، لكن من أسباب الاختلاط كما هو معروف في كتب تراجم المختلطين من يصعق بمصيبة تأتيه، كما ذكروا في ترجمة باللهيعة بأنه اختلط بعد أن احترقت كتبه، مصيبة. نول ما تقول تحترق الكتب أروح أشتري نسخة ثانية من المكتبة، لا، خلف الله. آخر مثل ابن أبي عروبة رحمه الله اختلط بعد بلوغه هزيمة محمد بن عبد الله ابن الحسن المعروف بابن النفس الزكية، فإنه كان يؤيده ويناصره، فلما بلغه أنه انكسر وهزمه العباسيون اختلط، يعني بالتعبير البسيط ضربت الفيوز عنده في المخ، فما أصبح يستطيع يضبط ما حفظ، خلاص أصبح لا يميز. لكن وبعضهم أيضا من أسباب اختلاطه، وهذا سبب فطري قدري محض يعني، وهو كبر السن، فبعض العلماء يعمره الله ويفسح في أجله فيصل إلى 90 100 فيهرم وتضعف معه الذاكرة، وربما أصابه ما يعبر عنه اليوم باسم الزهايمر، واضح؟ فيبدأ لا يتقن حفظه. ثم هؤلاء المختلطون أنواع، منهم من يحجبه أهله عن الحديث حتى لا يؤثر على صحيح حديثه، ومنهم من لا يحجب، لكن يميز الأئمة الرواة الذين رووا عن هذا المختلط، هل هو ممن روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، واضح؟ وهكذا. وهذا كله أيها الإخوة الذي يقرأ في بحث المختلطين بالذات يزداد يقينه بحفظ الله لدينه، وأن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء قد بذلوا جهودا عظيمة في ضبط السنة وإتقانها، فيؤرخون كما يؤرخون للوفاة يؤرخون لتاريخ الاختلاط، فيقولون اختلط سنة كذا أو عام كذا أو حادثة كذا، وتجدهم يقولون من رواة فلان ممن روى عنه قبل الاختلاط، وفلان ممن روى عنه بعد الاختلاط. ومن أحسن الكتب في هذا كتاب ابن الكيال المعروف بالكواكب النيرات، الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات، الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات. وهناك كتاب للعلائي أيضا المختلطي، لكن كتاب ابن الكيال أوعب. وانتبهوا، هناك طبعتان لكتاب ابن الكيال، من أحب أن يشتريهما فعليه بالطبعة المحققة، نسيت الآن اسم المحقق ولكنها في مجلد كبير، هناك طبعة تجارية سيئة مطبوعة في جزء صغير فلا تشتروها من أراد أن يشتري، ومن لم يريد أن يشتري هذا شأنه، لكن من أحب أن يشتري فليشتري الطبعة التي طبعت عن طريق جامعة أم القرى وهي مطبوعة متداولة في الأسواق. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى لبيان مسألة مهمة، وهي مسألة تتعلق يعني المتابعات لهذا النوع من الرواة. يعني عندنا مر معنا أنواع من الطعن التي توجه للراوي بسبب سقط في الإسناد أو بسبب إيش، ضعف في الراوي، طعن في الراوي. فبين لنا رحمه الله أن بعض هؤلاء وإن ضعف حديثه لكنه يصلح للانجبار، يصلح للانجبار، فليس ضعفه ضعفا إيش شديدا أو ساقطا لا يحتمل الجبر. فقال رحمه الله هنا أفادنا فائدة، وهي أن سيء الحفظ الذي سبق الكلام عليه متى توبع بمعتبر، وسبق أن أشرنا إلى هذا، وهو أن سيء الحفظ هذا كما قلنا صوابه أكثر لكن عنده أخطاء أثرت على حفظه، فمثل هذا يضعف، لكن هل ضعفه شديد؟ الجواب لا. فإذا تابعه معتبر مثله أو أحسن منه قليلا فإن هذا إيش؟ يرتقي للحسن لغيره، يرتقي للحسن لغيره ليس الحسن لذاته. لماذا لم نقل إنه الحسن لذاته؟ لأن فيه ضعفا أصلا هو، فإذا جاء ضعيف منجبر مع ضعيف منجبر فإننا نرقيه للحسن لغيره. لماذا قال الحافظ بمعتبر؟ لأنه ليس كل ضعف يجوز جبره أو قبول متابعته، فلا يأتينا إنسان بإسناد شاذ أو منكر ويقول أريد أن أقويه، لا لا، هذا النوع لا يصلح أن يقوى به، إنما تقوى الطرق التي فيها ضعف يسير، أما الشاذ والمنكر فهذا لا يجوز، لا يصح في هذا العلم أن يتابع هذا بهذا، لأن المنكر كما يقول الإمام أحمد أبدا منكر، يعني خطأ، المنكر خطأ، وقد بينا لكم ذلك سابقا، وهو أن حقيقة الإسناد المنكر أنه لم يوجد على أرض الواقع، إنما هو موجود في رأس من الراوي توهمه فقاله، فهل يصح أن يبنى على هذا؟ الجواب لا، هو خطأ أصلا، يعني كما نقول غير موجود في أرض الواقع، إنما توهمه راوي من الرواة فحدث به على سبيل الخطأ، فهذا لا يصح أبدا أن يجبر أبدا. انتبهوا لهذا، وهذه نقطة يقع فيها بعض المحققين ببعض الكتب من المعاصرين فيتساهل ويكون الإسناد منكرا لا يعني خطأ، ثم يقول وهذا مع ضعفه إلا أنه يمكن جبره، لكن لو دققت لوجدت أن هذا الإسناد صحيح فيه راوي ضعيف، لكن لو دققت لوجدت هذا الضعيف روى عن إمام كبير، الضعيف إذا روى أو انفرد عن إمام له أتباع كثيرون هذا يسمى منكر عند الأئمة، فلا يصلح أن نجعله مما يقبل الجبر والمتابعة. انتبهتوا يا إخوان لهذه النقطة؟ طيب، ثم قال وكذا المستور، المستور اللي تقدم معنا هو نوع من أنواع أو صورة من صور الجهالة، وكذا المرسل والمدلس. فإذا وجد من يتابعهم متابعة بإسناد معتبر فإننا نقوي هذا بهذا. طبعا هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات عام. عام إيش معنى عام؟ يعني نذكرها كقاعدة عامة، لكن عند التطبيق لكل حديث نظر خاص، لكل حديث نظر خاص، بمعنى أنه قد تلوح عندك قرائن يتبين لك من خلالها إذا مارست التخريج ودراسة الأسانيد أن هذا الحديث أصلا لا يصلح للانجبار، كما قلنا يترجح لك أنه شاذ أو منكر، فلا تشتغل بقضية المتابعة ولا تبحث له عن جابر. كذلك أيضا بعض التدليس، بعض التدليس وهذا من العلوم الدقيقة في علم الحديث، يحتاج إلى تثبت في رفع هذا التدليس، لأنه أحيانا بعض الطرق يؤول بعضها إلى بعض، يعني ربما ترى أن هذا مدلس ثم تأتي إلى الطريق الآخر فلا تدقق فيه، فتجد أن هذا الحديث أصلا إسناده يعود إلى هذا الحديث، إسناد هذا الحديث أو هذا الإسناد يعود إلى ذاك الإسناد. وطبعا مرحلة متقدمة شوي لا ندخل فيها في هذا الموضع حتى لا نشوش عليكم، لكن المهم أن نفهم القاعدة العامة أن ما كان ضعفه ضعفا يسيرا فإنه يصح جبر ضعفه بضعف بإسناد آخر ضعفه يسير، وهذا معنى قوله بمعتبر. فإذا وجد هذا وهذا فإن النتيجة قال الحافظ رحمه الله صار حديثه حسنا لا لذاته بل لمجموع، بل بالمجموع، يعني لم يكتسب الحسن من ذاته لأنه ضعيف أو فيه ضعف، بل اكتسب الحسن من وجود إسناد آخر. وهذا أيها الإخوة أيضا نقطة مهمة جدا، هذه قد تقبل في أبواب الوعظ، قد تقبل في أبواب الرقاق، قد تقبل في أبواب التواريخ نحو ذلك، لكن في باب الأحكام، في باب الأحكام لا ينبغي التعجل في مثل هذا، بمعنى أنه ينبغي التأني خصوصا إذا كان في إثبات هذه الأسانيد ما يؤدي إلى إثبات حكم لا يعرف إلا من طريق هؤلاء، لا يعرف إلا من طريق هؤلاء. ونحن في واقعنا الآن إذا جاءنا أحد بخبر كما يقال جامد وقوي فإننا لا نقبله من أناس في حفظهم شيء حتى لهم اثنين أو ثلاثة، ليس كذلك؟ صح ولا لا؟ جاء خبر قوي يعني يتوارد الناس على ذكره ثم لا يتوارد على ذكره أو روايته إلا أناس في حفظهم شيء، فهؤلاء نتوقع حتى لهم اثنين أو ثلاثة، فكيف بحديث من أحاديث الأحكام العملية حلال وحرام أو العلمية العقائد نأخذه عن أناس في حفظهم شيء؟ يجب أن نتأنى، يعني هذا التقعيد عام، لكن في بعض المواضع نحتاج إلى مزيد من القرائن التي يعني تعضد القول بالقبول لهذا الحديث أو رده، أو رده. وهذا يقودني أيضا إلى نقطة مهمة، يعني عند بعض الباحثين والمشتغلين بتحقيق الكتب عنده هاجس ماذا؟ لإثبات الحديث. يعني ما هو الأصل أيها الأخوة؟ هل الأصل أن الحديث ثابت ولا غير ثابت؟ ما هو الأصل؟ أجيبه، الأصل أن الرسول لم يقل عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل. كما أنني لا أنسب مثلا لأخي ناصر الآن قولا إلا بدليل أثبته، إما أقول سمعته أو حدثني عنك فلان أو شيء من هذا القبيل، ليس كذلك يا أبو محمد؟ ما أثبت عنك شيء بحجة أني أتوقع أنك تقوله أو أني خابر من عادتك أنك إيش تقول مثل هذا الكلام، لا، ما لم أسمعه أو أثبته عنه فإنني لا أجزم بهذا. فكيف بشيء ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النسبة إليه إثبات لشريعة أو لشعيرة من الشعائر، فينبغي التأني. فبعض الباحثين هذا لاحظته إذا وجد إسناد فيه يعني راون مغموص عليه في الحفظ أو راون ضعيف أو في ضعف يعني يجتهد منه ومنه ومنه، ما في إشكال، العمل هذا جيد وطبيعي، لكن ليست المشكلة في الجمع، المشكلة في محاولة تخطي العلل من أجل أن يوقف القارئ أو من أجل أن يقنع القارئ بأنه ثابت. لا، نحن نتعامل على أن الأصل أن الرسول لم يقله، لكن وجد في هذه الكتب وروي بالأسانيد، تعال هنا نمحص وندقق ونفرق أيضا بين كما قلنا ما يترتب عليه أحكام وأعمال وكذا. أنا أعرف مثلا نموذج عملي، لا أحب أن يعني أدخل في تفاصيله حتى لا يفهم خطأ، تجد مثلا بعض الباحثين يعتمد على تصحيحات عالم من العلماء المعاصرين، وقد يكون معروفا بالتساهل، ما في مشكلة إلى هذا الحد، أنت معذور وتقول أنا أقلد، فسألوه لذكر كنتم لا تعلمون. المشكلة حينما يكون هذا العالم معروفا بالتساهل في التصحيح في التصحيح بالذات والتقوية، ثم يبني هذا الأخ الذي اقتنع بتصحيحات زيد من العلماء، ثم يبدأ يحاكم الناس إلى هذه التصحيحات، يقول لماذا لم تفعل هذا، هذه سنة، كيف دريت أن السنة؟ قال العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني صحح ذلك الحديث، مع أنك لو فتشت وجدت أن أكثر العلماء على خلاف ما يقول، على خلاف ما يقول هذا العالم. فانتبه أيها الإخوة، من لم يكن عنده آلة الاجتهاد في هذا الفن فلا يحرج عباد الله، تماما كما في المسائل الفقهية التي ليس فيها نص، إنما هو اجتهاد من أهل العلم. إذا كان لا يليق أني أنا أجبرك على أن تفعل كذا أو كذا في مسألة خلافية، أو ألومك وأنكر عليك والمسألة ليس فيها نص واضح، فكيف بتصحيحات أهل العلم رحمهم الله تعالى؟ وهذه ترتب عليه أشياء كثير. يعني أنا أذكر أخت من خارج السعودية اتصلت أو أرسلت تسأل سؤال عن مسألة تتعلق بأوساط النساء، ولا بأس أن أذكرها، وهي الذهب المحلق. فإن من العلماء رحمه الله من المعاصرين من يصحح أحاديث التحريم، تحريم لبس الذهب المحلق، واضح؟ مع أنك تجد هذا القول فيه من الشذوذ والغرابة الشيء الواضح البين. المشكلة ما هي كون الأخت اقتنعت برأي هذا العالم، هذا حقها ولا نستطيع أن نصادره. المشكلة ما هي؟ أنها أقامت يعني نزاعات ومشاكل مع الحريم اللاتي يلبسن الذهب المحلق. كيف تلبسن الذهب المحلق وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والعالم الفلاني صحح الحديث كذا، مع أن غالب العلماء وأكثرهم على أن هذه الحديث شاذة أو منسوخة لا يحتج بها ولا يعتد بها. واضح يا أخوان؟ هذه المشكلة. طبعا هنا هذا يتعلق بفقه التعامل مع الحديث التي يختلف فيها العلماء. فأنا أرجو منكم، وهي وصية، أن تنتبهوا لهذه النقطة تماما، تنتبهوا لهذه النقطة تماما. فكم رأينا يعني بسبب سوء أو خطأ التعامل مع هذه المسألة من آثار تربوية، نزاع وشقاق وخلاف، وأخطر منه أن تتهمني بأنني لا أعظم السنة. لماذا؟ لأنك ترى صحة حديث وأنا لست مقتنعا بذلك، وتتهمني بأنني لا أعظم السنة لأنك صححت هذا الحديث. طيب يا أخي، أنا ما أرى هذا الحديث أصلا صحيحا ولا ثابتا حتى تتهمني بماذا؟ أنت أثبت قبل ثم أحكم، أثبت ثم أحكم. نعم، لو ثبت عندي ولم أعمل به فينبغي لك أن تسأل لماذا لم أعمل به أيضا. قد يثبت لكن قد يكون منسوخا، قد يثبت قد يكون خاصا، وتذكرون معنى مختلف الحديث. ماذا نصنع إذا تعارضت الحديث عندنا في الظاهر؟ إلى غير ذلك. وهذا باب عظيم أيها الأخوة من أبواب العلم، فعندنا علم وعندنا فقه نشر العلم، وهذه أدق وأخطر، لما لها من الأثر الاجتماعي ولما لها من الأثر العملي. وأعرف أوساط دعوية أيها الأخوة داخل السعودية خارج السعودية حصل فيها من اللغط والريب والاختلاف وإلى آخره بسبب قلة الفقه في هذا الباب، وكل من الناس هؤلاء يريد أن يحمل الناس على قول عالم من العلماء، مع أن العالم نفسه لو ذهبت إليه لوجدته أوسع صدرا من هؤلاء الأتباع. يعني يكون الأتباع أحيانا أشد حماسا من نفس الشيخ أو العالم لقوله الذي طرحه. العالم قد يقول هذا رأيي ولا أزم به أحدا، ويعني أراه صوابا، وعندي أن الذي يقول بخلافه خطأ، لكنني أرى أن المسألة محل اجتهاد. يأتي التابع وجمدها بشكل أكثر ويقطعها ويجعل المسألة فريقين، ومعظم للسنة وغير معظم للسنة، أو متبع للسلف وغير متبع للسلف بناء على إيش؟ حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة. ما هكذا ترد الإبل أيها الإخوة والأخوات. واسمحوا لي على هذا الاستطراد، لكنني أراه مهما جدا، لأننا قد لا نشكو في بعض المواضع من قلة علم كثير من الناس في بعض المسائل، إنما نشكو من فقه التطبيق للعلم. وانظر كيف عاتب نبينا صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حينما أخطأ في تأويل، حينما قتل رجلا، وكان أسامة، القرائن تدل على صدق قول أسامة، أليس كذلك؟ حينما قتله في أرض حرب ولما حصره في مكان وليس أمامه إلا السيف وأسامة قال أشهد أن لا إله إلا الله. إيش القرينة؟ إنه هرب من السيف، أليس كذلك؟ كما قال أسامة ما قاله إلا خوفا من السلاح، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع باب الظنون ويقول ألا شققت عن قلبه لتعرف حتى قالها خوفا من السلاح أم لا، فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فإذا كان هذا في مقام حرب والقرائن كلها دالة فيما يظهر لنا على أن أسامة مصيب في اعتقاده وتأويله، فكيف بما هو أقل من ذلك بمراحل؟ والمسألة حديث يحتمل التصحيح ويحتمل التضعيف، بل ربما نقول غالب العلماء على تضعيفه، وهذه مسألة أرجو أن تكون إن شاء الله تعالى واضحة. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى ما يمكن أن نعبر عنه بأقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، فقال رحمة الله عليه: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. خلاصة كلام المصنف رحمه الله في هذه المسألة يتلخص في بيان الأسماء أو أسماء الأسانيد، وهي أنواع من علوم الحديث، لكن أسماء الأسانيد باعتبار من تقف عنده، يعني حينما نروي قولا من الأقوال وسندا من الأسانيد، فإما أن يقف يكون غايتنا أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نصل إلى الصحابي، أو نصل إلى التابعي، أو من دون التابع، من دون التابعي إلى يومنا هذا، واضح؟ فلا تخرج الأسانيد عندنا المروية في السنة عن هذه القسمة الثلاثية، إما أن يكون المراد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون المراد الصحابي، أو التابعي ومن فمن دونه، أو التابعي فمن دونه. فإذا كانت الغاية هي الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى إيش؟ مرفوعا، هذا يسمى مرفوعا، وهو الذي قال فيه الحافظ هنا: إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، فهذا يسمى مرفوع. وسبب تسميته مرفوعا لرفعة صاحب المقام، إنه ليس أصليا، بمعنى أنه ليس مقصودا، وأيضا إنما نمر به من عند النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن رحمه الله أن المرفوع لا يخلو من أمرين: إما أن يكون صريحا، وإما أن يكون إيش؟ حكميا أو غير صريح، وهو الذي يسمى المرفوع حكما. ثم قال إن المرفوع صراحة أيضا هذا إما أن يكون قوليا أو فعليا أو تقريريا، إما أن يكون فعليا أو قوليا أو تقريريا. فما هو المرفوع القولي الصريح؟ مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. ولعلي أنتقل بكم إلى الشجرة أيها الإخوة ليكون تصوركم لهذا المعنى أجود. فيقول رحمه الله هنا: لاحظوا أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، أو أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه. هذه الشجرة تعينكم على تصور ما نحن بصدده. فهو يقول رحمه الله هنا: إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. المرفوع الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إنه يصطلح عليه باسم إيش؟ المرفوع. فتسمعوا في كلام العلماء يقولون روي مرفوعا وروي موقوفا. ما معنى مرفوعا؟ أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوفا على الصحابي. هذا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يخلو من أن يكون ثلاث، يعني ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو له ثلاثة أحوال: إما أن يكون إيش؟ قوليا أو فعليا أو تقريريا. وهذه الأشياء قد تأتي صريحة أو غير صريحة، اللي يسمونها حكمية. فمثال القولي الصريح، مثال القولي الصريح في المرفوعات: الدين النصيحة، هذا قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لفظي صريح. مثال المرفوع الفعلي الصريح: قول أبي موسى رضي الله عنه كما في الصحيحين: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى من الليل حتى تتفطر قدمه. هذا ايش؟ فعل ولا قول؟ فعل. هذا فعل وصريح ايضا، فعل وصريح. مثال التقرير الصريح او صورته قبل ان نذكر المثال، ان يفعل فعل بحضرته وهو يشاهد صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فهذا تقرير صريح، فله ايضا، فهو داخل في المرفوع. مثاله قصة اكل الضب، وهي ثابتة في الصحيح في حديث ابن عباس وغيرهما وخالد بن الوليد ايضا، فانه لما قدم له الضب عليه الصلاة والسلام بحضرته لم يأكل منه، فقال خالد يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ما اعتاد عليه أكله، ما اعتاد عليها، فأكلوا وهو يراهم صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا أنه حلال ولا حرام؟ حلال، حلال. ولما كف عن الأكل خشوا أن يكون إيش؟ محرما، فلما رآهم يأكلون ولم ينكر عليهم دل هذا على ماذا؟ ها؟ دل هذا على الجواز ولا شك، لأنه لو كان منكرا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا فيما يتعلق بالمرفوع الصريح من القول والفعل والتقرير. بقي الكلام على الحكم الذي يسميه العلماء المرفوع حكما. ما المقصود بالمرفوع حكما؟ أي أنه ليس بصراحة هذه الصور، لكنه لا يمكن أن يقوله، وهذا الضابط المرفوع الحكمي، هو ما لا يمكن أن يقوله الصحابي باجتهاده. ما ضابط المرفوع الحكمي؟ ها؟ هو ما لا يمكن أن يقوله الصحابي باجتهاده. واضح السؤال والجواب؟ لو قيل لك ما هو ضابط المرفوع الحكمي أو المرفوع حكما، فالجواب هو ما يحكيه الصحابي أو ما يقوله الصحابي مما لا يدخل فيه الاجتهاد، مثل الإخبار عن غيب المستقبل، فيقول أبو هريرة سيقع كذا وكذا في آخر الزمان، هل يمكن أن يأتي به أبو هريرة من كيسه؟ الجواب لا. لكن هذا قيده العلماء بشرط واحد، وهو أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ممن لا يأخذ عن بني إسرائيل. كيف ممن يأخذ عن بني إسرائيل؟ لما حدث أو لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عن بني إسرائيل، لما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بعض الصحابة التقى ببعض علماء اليهود الذين كانوا موجودين في المدينة، بعضهم تردد من الشام وكذا، ولما سافروا التقوا ببعضهم، فكانوا يقرؤون في بعض أو يسمعون منهم بعض الأخبار، فربما حكوها عنهم دون أن يذكروا الواسطة. فإذا كان الصحابي ممن يأخذ عن بني إسرائيل فلا يقبل أو لا يسمى كلامه هنا مرفوعا حكما، لأنه يحتمل أن أخذه عن هؤلاء. لكن لو جاءنا راوي مثل ابن عباس على الصحيح أو ابن عمر وحدث عن غيب مستقبل فإنه يكون مرفوعا حكما. كذلك أيضا لو أخبر عن ثواب عمل أو عقوبة عمل، كيف؟ يقول من فعل كذا وكذا فله من الثواب كذا وكذا، هل يمكن للإنسان غير النبي عليه الصلاة والسلام، أو دعونا نقول هل يمكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف مقادير الثواب والعقوبة؟ لا. بإمكان المجتهد من أمته عليه الصلاة والسلام أن يقول حرام ولا يجوز، يأثم، يؤجر، نعم، لكن أن يقول كذا وكذا حسنة، هذا لا يجوز، لا يستطيع أن يأتي به الإنسان من تلقاء نفسه. فهذه لا يمكن أن يعرفها الصحابي أبدا إلا عن معصوم. مثال المرفوع القولي حكما، نذكر بعد أن بينا الضابط نذكر مثالا له. روى ابن المبارك في الزهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد، صلى الله عليه وسلم، ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد، يعظمون لتمتلئ منهم وليذوقوا العذاب، يعظمون يعني تكبر أجسامه والعياذ بالله، لتمتلئ جهنم منهم لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين وليذوقوا العذاب. قال ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الأثر: سنده صحيح ولم يصرح برفعه، لكن له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه. هذا مثال للقول الذي له حكم الرفع. مثال للمرفوع الفعل حكما على قول بعض العلماء، وإنما قلت على قول لأنه بعض العلماء يقول هذا ما يدخله في الاجتهاد. مثاله أن علي رضي الله عنه لما وقع الكسوف في عهده صلى 4 ركوعات في ركوع واحد، صلى 4 ركوعات. يعني المحفوظ في السنة في الصحيحين أنه صلى 2 ركعات في ركوع واحد كما تعلمون في صلاة الكسوف التي يصليها الناس، لكن صح عن علي رضي الله عنه كما يقول العراقي وغيره أنه صلى 4 ركعات في ركوع واحد. بعض العلماء قال هذا لا يدخله إيش؟ الاجتهاد، بمعنى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقلده. وبعض العلماء يقول لا، هذا للرأي فيه مجال، ووجه ذلك أن علي رضي الله عنه لما رأى أن السنة أجازت أصل الزيادة بركعة واحدة فلا فرق بأن تزيد واحدة أو 2 أو 3، لأن أصبح ما بعد الركعة الأولى إيش؟ نفلا. واضح؟ فأنا قصدي بناء على رأي بعض العلماء فيكون هذا مثالا للمرفوع الحكمي. مثال المرفوع التقريري قول الصحابي: كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا يصرح بأن الرسول إيش؟ حضره. فهذا الظاهر أن الرسول اطلع عليه وعلم به. مثل قول ابن عمر رضي الله عنه، قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني أن الإنسان إذا أتى أهله فإنه يخرج ماءه خارج الرحم، يخرج ماءه خارج الرحم، لا يريدون الولد المتتابع. فاستدل العلماء رحمه الله بهذا على جواز العزل. ما وجه الدلالة؟ قالوا إيش؟ إن هذا يبعد أن لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل يعرفه. ولهذا يقول سفيان رضي الله عنه في هذا الحديث، وهو أحد الرواة وبعضهم ينسبه إلى جابر وقد وهم، قال: ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. يعني أن الله يخبر رسوله بمثل هذه الأفعال والأحكام، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل أيضا قول ابن عمر كما في الصحيح: كنا نضرب على بيع السلع في أماكنها، أو كما قال رضي الله عنه. يعني إيش المقصود؟ لا يجوز أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى تنقل، إذا كانت مما ينقل لا بد أن تنقلها من على السوق، تكون في أسفل السوق، في أسفل السوق لا بد ترفع إلى أعلاها. يقول كنا نضرب، فهذا دليل على إقراره عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة وهي يعني تتعلق بالموقوف حينما قال: أو إلى الصحابي كذلك، أو إلى الصحابي كذلك. يعني أن الإسناد قد يقف عند الصحابي فيكون قوليا أو فعليا. مثال القول: قول عثمان رضي الله عنه: من عمل عملا كساه الله رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه تروى عنه بإسناد آخر فقال: ما عمل أحد أو ما خبأ أحد خبيئة إلا ظهرت على فلتات لسانه. انتبه، أن تعمل في السر أعمال ها، لكن انتبه ستظهر عليك، يعرفونها الناس، عاد فلتات اللسان بالبغض بالحب، هذه قرائن. المقصود هذا مثال للمرفوع القولي، مثال للمرفوع مثال للموقوف القولي. مثال للموقوف الفعلي يعني صحابي يفعل فعلا، قول عبد الله بن شداد رضي الله عنه ورحمه، وهو أحد التابعين، قال: كنت أو سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، في قصة يوسف أو في قصة بكاء يعقوب وحزني على أعلى ولده. فهنا مثال على الموقوف القولي، والمثال على الموقوف الفعلي قول عثمان ثم قول عمر. مثال على الموقوف التقريري، وإن كان ليس له منزلة التقرير النبوي لأن الصحابي قد يهم قد يخفى عليه الحكم وغير ذلك، أن عمر رضي الله عنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، بل ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، بل أقره عمر على فعله. عمر على فعله، ما وجه الدلالة هنا؟ عمر رضي الله عنه طعن فما استطاع أن يكمل الصلاة، فأناب عبد الرحمن بن عوف، فسكت الصحابة في هذا المحضر كلهم، فيكون ذلك إيش؟ تقريرا. مع أننا نقول إن المرفوع التقريري، عفوا الموقوف التقريري، لا يحتج به، لا يحتج به لأسباب، كما قلنا أن الصحابي قد يذهل، قد ينسى، قد يخفى عليه الحكم ونحو ذلك، بخلاف صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون في حقه ذلك البتة. إن نسي فهذا من الله، وإن تكلم فمن الله، بمعنى أن سكوته وكلامه إيش؟ كله شرع، بعكس الصحابي قد يخفى عليه شيء من ذلك. أخيرا المؤلف رحمه الله عرف الصحابي والتابعي، استأذن لنا سهيل بس دقيقتين. قال الصحابي، مهم هذا بس نعرفه، قال الصحابي من هو؟ قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، انتبهوا للقيود، ومات على الإسلام. وهنا عبر باللقي ولم يقل رأى، ليدخل في ذلك إيش؟ المكفوفون، العميان. فابن أم مكتوم صحابي بالإجماع، لكن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه؟ لا، ولذلك عبر باللقي فقال من لقي. وليشمل ذلك أيضا النساء، وليشمل ذلك النساء أيضا، خاصة ممن أسلمنا بعد نزول الحجاب. قال مؤمنا به، يعني حال اللقي والرؤية يكون قد آمن به، فلو أنه آمن بعد لقائه ولم يؤمن به هنا، ها، فإنه لا يسمى مسلما، فإنه لا يسمى مسلما. الشرط الثاني والقيد الثاني أن يموت على الإسلام، ليخرج بذلك والعياذ بالله من ارتد من هؤلاء، وهم قلة إذا قستهم بعدد الصحابة. ثم قال ولو تخللت ردة على الأصح، ولو تخللت ردة على الأصح، يعني أن ثمة أناس وقع منهم ردة ثم رجعوا إلى الإسلام، ثم رجعوا إلى الإسلام وثبتوا على دينهم وحسن إسلامهم. ومن أشهر من يمثل لهذا الأشعث بن قيس رضي الله عنه، وقد أخرج له البخاري ومسلم. ونحن نستفيد أيها الإخوة خصوصا في الشيخين، نستفيد من تطبيقهم العملي أدلة عملية على صحة هذه الأقوال. فالحافظ ما الذي جعله يرجح هذا القول؟ قال ولو تخللت ردة على أصح، أنه وجد الشيخين البخاري ومسلم أخرج للأشعث بن قيس، مع أنه ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى. أما التابعي ونختم به، فهو من لقي الصحابية كذلك، لكن لا يقال مؤمنا به، إنما يقال مؤمنا فقط، لأن الإيمان بالله ورسوله، واضح؟ فقيد به يحذف في تعريف التابعي، فيقال من لقي الصحابية مؤمنا، من لقي الصحابية مؤمنا ومات على الإسلام، ومات على الإسلام. التابعي يصدر منه أقوال وتصدر منه أفعال، فأقواله تسمى مقاطع، قول التابع يسمى مقطوع. وانتبه يا عبد الرحمن لا تخلط بين المقطوع وبين المنقطع، واضح يا وليد الفرق بينهما؟ المقطوع هو قول التابعي، والمنقطع هو الإسناد الذي لم يتصل، سواء كان عن الرسول، عن الصحابي، عن التابع، عن أي إنسان آخر، لكن المقطوع المقصود به قول التابعي. فمثلا الحسن البصري رحمه الله يقول يا حسن عين بكت في جوف الليل من خشية الله عز وجل. هذا يسمى، ها ايش اخوان؟ مقطوعا، لانه كلام تابعي، لانه كلام تابعي. ومن الامثلة على المقطوع الفعلي قول موسى ابن المغيرة رأيت محمد بن سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله عز وجل. إذن هذا إيش؟ مقطوع، لكنه فعلي وليس قوليا. وهو مثل الموقوف ومثل المرفوع، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن، ومن أشهر مضانه مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. قال الحافظ رحمه الله: ومن دون التابعي فيه مثله، يعني تابع التابعي وتابع تابع التابعي إلى يومنا هذا يسمى حديثه مقطوعا. لاحظتوا؟ أعيد مرة أخرى، كل من سوى الصحابي يسمى حديثه مقطوعا، سواء كان إيش تابعيا، تابع تابعي، تابع تابع تابعي، يعني كلام أحمد بن حنبل، طبقة شيوخه مثل وكيع، طبقة شيوخ وكيع الثوري، طبقة شيوخ الثوري مثل مثلا أبو إسحاق ونحوه من التابعين، كل هذه الطبقات تسمى أقوالهم إيش؟ مقاطيع، جمع مقطوع. وهذا معنى قوله: ومن دون التابعي فهو مثله، ويسمى للأخيرين الأثر. ومن أشهر المواطن لهذه الآثار والمقاطيع والموقوفات مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. في الأسبوع القادم بإذن الله يا أخوة ويا أخوات سأشرح درسين، أحدهما بعد المغرب إلى الإقامة، والثاني نصف ساعة فقط بعد أذان بعد صلاة العشاء، لنعوض الدرس الذي فاتنا في الإجازة، إجازة اليوم الوطني. صلى الله سبحانه وتعالى الجميع الهدى والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.